ومدح وثناء لا يقوم به بل بغيره، ولا يكون مناجيا ومناديا وداعيا بنجاء ودعاء ونداء لا يقوم به بل لا يقوم إلا بغيره، ولا يكون واعدا وموعدا بوعد وعيد لا يقوم به بل لا يقوم إلا بغيره، ولا يكون مصدقا ومكذبا بتصديق وتكذيب لا يقوم به بل لا يقوم إلا بغيره، ولا يكون حالفا ومقسما وموريا بحلف وقسم ويمين لا يقوم به ولا يقوم إلا بغيره. بل من أظهر العلوم الفطرية الضرورية التي علمها بنو آدم وجوب قيام هذه الأمور بالموصوف بها وامتناع أنها لا تقوم به بل لا تقوم إلا بغيره. فمن قال إن الحمد والثناء والأمر والنهي والنبأ والخبر والوعد والوعيد والحلف واليمين والمناداة والمناجاة وسائر ما يسمى ويوصف به أنواع الكلام يمتنع أن تكون قائمة بالأمر الله والمناجي المناد المنبئ المخبر الواعد المتواعد الحامد المثني الذي هو الله تعالى، ويجب أن تكون قائمة بغيره، فقد خالف الفطرة الضرورية المتفق عليها بين الآدميين وبدل لغات الخلق أجمعين، ثم مع مخالفته للمعقولات واللغات فقد كذب المرسلين أجمعين ونسبهم إلى غاية التدليس والتلبيس على المخاطبين، لأن الرسل أجمعين أخبروا أن الله أمر ونهى وقال ويقول، وقد علم بالاضطرار أن مقصودهم أن الله هو نفسه الذي أمر ونهى وقال لا، أن ذلك شيء لم يقم به بل خلقه في غيره، ثم لو كان مقصودهم ذلك فمعلوم أن هذا ليس هو المعروف من الخطاب ولا المفهوم منه لا عند الخاصة ولا عند العامة، بل المعروف المعلوم أن يكون الكلام قائما بالمتكلم، فلو أرادوا بكلامه وقوله إنه خلق في بعض المخلوقات كلاما لكانوا قد أضلوا الخلق على زعم الجهمية ولبسوا عليهم غاية التلبيس وأرادوا باللفظ ما لم يدل الخلق عليه، والله تعالى قد أخبر أن الرسل قد بلغت البلاغ المبين، فمن نسبهم إلى هذا فقد كفر بالله ورسله. وهذا قول الزنادقة المنافقين الذين هم أصل الجهمية الذين يصفون الرسل بذلك من المتفلسفة والقرامطة ونحوهم، بل كون المتكلم الآمر الناهي لا يوصف ذلك إلا لقيام الكلام بغيره مع امتناع قيامه به أمر لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجازا. وزحمة الجهمية الملحدة في أسماء الله وآياته المحرفة للكلم عن مواضعه المبدلة لدين الله من المعتزلة ونحوهم أن المتكلم في اللغة من فعل الكلام وإن كان قائما بغيره كالجندي المتكلم على اللسان الإنسي المصروع، فإنه هو المتكلم بما يسمع من المصروع لأنه فعل ذلك، وإن كان الكلام لم يقم إلا بالإنسي دون الجني، وهذا من التمويه والتدليس. فأما قولهم المتكلم من فعل الكلام فقد نزعوا فيه طائفة من الصفاتية، وقالوا بل المتكلم من قام به الكلام وإن لم يفعله كما يقول الكلابية والأشعرية، وبين الفريقين في ذلك نزاع طويل. وأما السلف والأئمة وأكثر الناس فلم ينازعهم هذا النزاع، بل قالوا الكلام إن قيل إنه فعل المتكلم فلا بد أن يكون قائما به، فلا يكون الكلام كلاما لمتكلم يمتنع أن يقوم به الكلام، وجميع المسموع من اللغات والمعلوم في فطرة البرية يوافق ذلك. وأما تكلم الجني على لسان الإنسي فلا بد أن يقوم بالجني كلام، ولكن تحريكه مع ذلك لجوارح الإنسي يشبه تحريك روح الإنسي لجوارحه بكلامه، ويشبه تحريك الإنسان بكلامه وحركته وتصويته كما يصوت بقصبة ونحوها، مع أنه في ذلك كله قد قام به من الفعل ما يصح به نسبته ذلك إليه. وقولهم المتكلم من فعل الكلام وإن كان قائما بغيره كلام متناقض، فإن الفعل أيضا لا يقوم بغير الفاعل، وإنما الذي يقوم بغيره هو المفعول. وأما قول من يقول إن الخلق لا يكون إلا بمعنى المخلوق فهو من بدع الجهمية وعامة أهل الإسلام على خلاف هذا، وكذلك قال الأئمة مثل ما ذكره الإمام أحمد فيما خرجه في الرد على الزنادقة والجهمية، قال ففيما يسأل عنه الجهمي يقال له تجد في كتاب الله أن يخبر عن القرآن أنه مخلوق، فلم يجد فيقال له فلما قلت، فيقول من قول الله إن جعلناه قرآن عربية، وزعم أن كل مجعول مخلوق، فادعى كلمة من الكلام المتشابه يحتج بها من أراد أن يلحد في تنزيلها ويبتغي الفتنة في تأويلها، وذلك أن جعل في القرآن من المخلوقين على وجهين، على معنى التسميع وعلى معنى فعل من أفعالهم، وقوله الذين جعلوا القرآن عظيم قالوا هو شعر وأنباء الأولين وأضغط أحلام، فهذا على معنى تسميته، وقال وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني أنهم سموهم إناثا، ثم ذكر جعل على غير معنى التسميع فقال يجعلون أصابعهم في آذانهم، فهذا على معنى فعل من أفعالهم، وقال حتى إذا جعله نارا قال هذا على معنى فعل، هذا جعل المخلوقين، ثم ذكر جعل من الله على معنى خلق وجعل على غير معنى خلق، والذي قال الله جل جلاله جعل على معنى خلق لا يكون إلا خلقا ولا يقوم إلا مقام خلق لا يزول عنه المعنى، فمما قال الله جعل على معنى خلق قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يعني خلق الظلمات والنور، وقال وجعلنا الليل والنهار آيتين قال خلق الليل والنهار آيتين، وقال وجعل الشمس سراجا، وقال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، يقول خلق منها زوجها، خلق من آدم وحواء، وقال وجعل لها رواسية، ومثله في القرآن كثير، فهذا وما كان أمثاله لا يكون إلا على معنى خلق. وقوله ما جعل الله من بحيرة لا يعني ما خلق الله من بحيرة، وقال الله لإبراهيم إني جعلك للناس إماما لا يعني إني خالقك للناس إماما، لأن خلق إبراهيم كان متقدما، قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، وقال رب اجعلني مقيم الصلاة لا يعني أخلقني مقيم الصلاة، وقال يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة لا يعني يريد أن لا يخلق لهم حظا في الآخرة، وقال لأم موسى إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين لا يعني وخالقوه من المرسلين، لأن الله تعالى وعد أم موسى أن يرده إليها ثم يجعله من بعد ذلك مرسلا، وقال ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم لا يعني فيخلقه في جهنم، وقال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وقال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا لا يعني خلقه دكا، ومثله في القرآن كثير، فهذا وما كان على مثاله لا يكون على معنى خلق، فإذا قال تعالى جعل على معنى خلق وقال وجعل على معنى غير خلق، فبأي حجة قال الجهمي جعل على معنى الخلق؟ فإن رد الجهمي الجعل إلى المعنى الذي وصفه الله فيه، وإلا كان من الذين يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، فلما قال الله عز وجل إن جعلناه قرآنا عربيا يقول جعله جعلا على معنى فعل من أفعال الله غير معنى خلق، وقال في سورة يوسف إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال بلسان عربي مبين، وقال فإنما يسرناه بلسانك، فلما جعل الله القرآن عربيا ويسره بلسان نبيه كان ذلك فعلا من أفعال الله جعل به القرآن عربيا، ففي هذا بيان لمن أراد الله هداه. وقال البخاري في صحيحه باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق، وهو فعل الرب وأمره، فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه هو الخالق المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. وقال الإمام أحمد فيما أخرجه في الرد على الجهمية بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله كلم موسى صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء، قلنا لما أنكرتم ذلك؟ قالوا لأن الله لم يتكلم ولا يتكلم، إنما كون شيئا فعبر عن الله وخلق صوتا فسمع، فزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان، فقلنا فهل يجوز لمكون أو لغير الله أن يقول الله أن يقول لموسى لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وإني أنا ربك، فمن زعم ذلك فقد زعم أن غير الله ادعى الربوبية، ولو كان كما زعم الجهمية أن الله كون شيئا كان يقول ذلك المكون يا موسى إني أنا الله رب العالمين لا يجوز أن يقول إني أنا الله رب العالمين، وقد قال جل ثناؤه وكلم الله موسى تكليما، وقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، فهذا منصوص القرآن، قال وأما من قالوا إن الله لم يتكلم ولا يتكلم فكيف يصنعون بحديث سليمان الأعمش عن خيثمة عن أبي بن حاتم الطائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، قال وأما قوله إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان، أليس الله عز وجل قال للسماوات والأرض إذ طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، أترى أنها قالت بجوف وشفتين ولسان، وقال الله وسخرنا مع داود الجبال يسبحن، أتراها أنها سبحت بجوف وفم ولسان وشفتين، والجوارح إذا شهدت على الكافر فقال لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أتراها نطقت بجوف وشفتين وفم ولسان، ولكن الله أنطقها كيف شاء، وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير أن يقول بفم ولسان وشفتين، قال فلما خلقته الحجاج قال إن الله كلم موسى إلا أن كلامه غيره، فقلنا وغيره مخلوق، قال نعم، قلنا هذا مثل قولكم الأول إلا أنكم تدفعون الشنعة عن أنفسكم بما تظهرون، وحديث الزهري قال لما سمع موسى كلام ربه قال يا ربي هذا الكلام الذي سمعته وكلامك، قال نعم يا موسى وكلامي، وإنما كلمتك بقوة 10,000 لسان ولي قوة الألسن كلها وأنا أقوى من ذلك، وإنما كلمتك على قدر ما يطيق بإذنك ولا كلمتك بأكثر من ذلك مت، قال فلما رجع موسى إلى قومه قال له صف لنا كلام ربك، فقال سبحان الله ولا أستطيع أن أصفها لكم، قالوا فشبهه، قال أسمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها فكأنه مثله، قال وقلنا للجهمية من القائل لعيسى يوم القيامة يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أليس الله هو القائل؟ قال يكون الله شيئا يعبر عن الله كما كون شيئا فعبر لموسى. فقلنا فمن القائل؟ فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين أليس الله هو الذي يسأل؟ قالوا هذا كله إنما يكون الله يكون الله شيئا فيعبر عن الله. قلنا قد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم أن الله لا يتكلم فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله لأن الأصنام لا تتكلم ولا تتحرك ولا تزول من مكان إلى مكان. فلما ظهرت عليه الحجة قال أقول إن الله قد يتكلم ولكن كلامه مخلوق. قلنا وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوق فقد شبهتم الله تبارك وتعالى بخلقه حين زعمتم أن كلامه مخلوق. ففي مذهبكم أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم وكذلك بنو آدم لكانوا لا يتكلمون حتى خلق لهم كلاما فقد جمعتم بين كفر وتشبيه. فتعالى الله عن هذه الصفة بل نقول إن الله جل ثناؤه لم يزر متكلما إذا شاء ولا نقول إنه كان ولا يتكلم حتى خلق كلاما ولا نقول إنه قد كان لا يعلم حتى خلق علما فعلم ولا نقول إنه قد كان ولا قدرة حتى خلق لنفسه قدرة ولا نقول إنه قد كان ولا نور له حتى خلق لنفسه نورا ولا نقول إنه كان ولا عظمة حتى خلق لنفسه عظمة. فقالت الجهمية لنا لما وصفنا من الله هذه الصفات إن زعمتم أن الله ونوره والله وقدرته والله وعظمته فقد قلتم بقول النصارى حين زعمتم أن الله لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته. فقلنا لا نقول إن الله لم يزل وقدرته ولم يزل ونوره ولكن نقول لم يزل بقدرته ونوره لا متى قدر ولا كيف قدر. فقالوا لا تكونون موحدين أبدا حتى تقولوا كان الله ولا شيء. فقلنا نحن نقول كان الله ولا شيء ولكن إذا قلنا إن الله لم يزل بصفاته كلها أليس إنما نصف إلها واحدا بجميع صفاته وضربنا لهم مثلا في ذلك. فقلنا لهم أخبرون عن هذه النخلة أليس لها جذع وكرب وليف وسعف وخوص وجمار واسمها اسم واحد سميت نخلة بجميع صفاتها فكذلك الله جل ثناؤه وله المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد. لا نقول إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا قدرة له حتى خلق قدرة والذي ليس له قدرة هو عاجز ولا نقول إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا علم له حتى خلق فعالم والذي لا يعلم فهو جاهل ولكن نقول لم يزل الله قادرا عالما مالكا لا متى ولا كيف. وقد سمى الله رجلا كافرا اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي فقال ذرني ومن خلقت وحيدا. وقد كان لهذا الذي سماه الله وحيدا عيناني وأذناني ولساني وشفتاني ويداني ورجلاني وجوارح كثيرة فقد سماه الله وحيدا بجميع صفاته فكذلك الله وله المثل الأعلى هو بجميع صفاته إله واحد. وكذلك ذكر الأشعري في المقالات اختلاف المعتزلة في أن الباري متكلم فقال اختلفت المعتزلة في ذلك فمنهم من أثبت الباري متكلما ومنهم من امتنع أن يثبت الباري متكلما وقال لو أثبته متكلما لا ثبته منفعلا. والقائل لهذا الإسكافي عبد بن سليمان قلت أما نقل أبي الحسين البصري اتفاق المسلمين على أن الباري متكلم ونقل من أخذ ذلك عنه كالرازي وغيره فليس مستقيما فإن أبا الحسين كان يأخذ ما يذكره مشايخه البصريون وما نقلوه هؤلاء لا يوافقون المسلمين على إطلاق القول بأن الله متكلم فيوافقون أهل الإيمان في اللفظ وهم في المعنى قائلون بقول من نفى ذلك. فإذا ذكر الإجماع على هذا الإطلاق ظن المستمع لذلك أن التنازع في تفسير اللفظ كان نزاع في تفسير بعض آيات القرآن وليس كذلك بل النفاة حقيقة قولهم نفي أن يكون الله متكلما كما يصرح ذلك من يصرح منهم ولكن وافق المسلمين على إطلاق اللفظ نفاقا من زنادقتهم وجهلا من سائرهم. وهذا الذي بينه الإمام أحمد هو محض السنة وصريحها الذي كان عليه أئمتها وقد خلصه تخبيصا لا يعرف قدره إلا خواص الأمة الذين يعرفون ما زال أقدام الأذكياء الفضلاء في هذه المهمة الغبراء حتى كثر بين الفرق من الخصومات والأهواء وسائر الناس يقولون بذلك من وجه دون وجه. قال الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب السنة قرأت كتاب شاكر عن أبي زرعة قال إن الذي عندنا أن القوم لم يزالوا يعبدون خالقا كاملا بصفاته ومن زعم أن الله كان ولا علم ثم خلق علما فعلم بخلقه أو لم يكن متكلما فخلق كلاما ثم تكلم به أو لم يكن سميعا بصيرا ثم خلق سمعا وبصرا فقد نسبه إلى النقص وقائل هذا كافر ولم يزل الله كاملا بصفاته لم يحدث به صفة ولا تزول عنه صفة قبل أن يخلق الخلق وبعدما خلق الخلق كاملا بصفاته. فمن وجه أن الرب تبارك وتعالى يتكلم كيف يتكلم بشفتين ولسان وتبدو لهواته فهذه السماوات والأرض قال لها اتيا طوعا أو كرها قالت الطائعين أفها هنا شفتان ولسان ولهوات؟ قال أبو زرعة الرازي كان يشبه بأحمد بن حنبل في حفظه وفقه ودينه ومعرفته، وأحمد كان عظيم الثناء عليه وداعيا له، وهذا المعنى الذي ذكره هو في كلام الإمام أحمد في مواضع كما ذكره الخلال في كتاب السنة عن حنبل، وقد ذكره حنبل في كتبه مثل كتاب السنة والمهنة لحنبل. قال حنبل سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا وأن الله يرى وأن الله يضع قدمه وما أشبه هذه الأحاديث، فقال أبو عبد الله نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى ولا نرد منها شيئا، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق إذا كان بأسانيد صحاح، ولا نرد على الله قوله، ولا يوصف الله تبارك وتعالى بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء. وقال حنبل في موضع آخر قال ليس كمثله شيء في ذاته كما وصف به نفسه، وقد أجمل تبارك وتعالى بصفة نفسه فحد نفسه صفة ليس يشبه شيء، فنعبد الله بصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه، قال الله تبارك وتعالى وهو السميع البصير. قال حنبل في موضع آخر وهو السميع البصير بلا حد ولا تقدير، ولا يبلغ الوصفون وصفاته منه وله، ولا نتعدى القرآن والحديث، فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه ولا نتعدى ذلك، ولا تبلغه صفة الوصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته بشناعة شنعت وصفا وصف به نفسه من كلام ونزول وخروة بعبده يوم القيامة ووضعه كنفه عليه، هذا كله يدل على أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة، والتحديد في هذا بدعة، والتسليم لله بأمره بغير صفة ولا حد إلا بما وصف به نفسه سميع بصير لم يزل متكلما عليما غفورا عالم الغيب والشهادة علام الغيوب، فهذه صفات وصف بها نفسه لا ترد ولا تدفع، وهو على العرش بلا حد كما قال تعالى ثم استوى على العرش كيف شاء المشيئة إليه عز وجل والاستطاعة له ليس كمثله شيء، وهو خالق كل شيء، وهو كما وصف نفسه سميع بصير بلا حد ولا تقدير. وقال تعالى حكاية عنه قول إبراهيم لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فثبت أن الله سميع بصير فصفاته منه لا تتعدى القرآن والحديث، والخبر بضحك الله ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول وتثبيت القرآن، لا يصفه الواصفون ولا يعده أحد، تعالى الله عما يقوله الجهمية والمشبهة. قلت له والمشبهة ما يقولون؟ قال من قال بصر كبصري ويد كيدي، وقال حنبل في موضع آخر وقدم كقدمي، فقد شبه الله بخلقه وهذا يحده، وهذا كلام سوء وهذا محدود، الكلام في هذا لا أحبه. قال عبد الله جريد القرآن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يضع قدمه نؤمن به ولا نهده ولا نرده على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نؤمن به. قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقد أمرنا الله عز وجل بالأخذ بما جاء والنهي عما نهى، وأسماؤه وصفاته غير مخلوقة، ونعوذ بالله من الزلل والارتياب والشك إنه على كل شيء قدير. قال خلال وزدني أبو القاسم ابن الجبلي عن حنبل في هذا الكلام، وقال تبارك وتعالى لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذه صفات الله عز وجل وأسماؤه تبارك وتعالى. وقد روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رجل لابن عباس إني أجزو في القرآن أشياء تختلف علي، قال فلا أنسى بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ولا يكتمون الله حديثا، والله ربنا ما كنا مشركين، فقد كتموا في هذه الآية. وقال أم السماء بناها إلى قوله دحاها، فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض، ثم قال إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا إلى طائعين، فذكر في هذه الآية خلق الأرض قبل السماء، وقال وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عزا حكيما، وكان الله سميعا بصيرا، فكأنه كان ثم مضى، فقال لا أنساب في النفخة الأولى ثم نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فلا أنسى بينهم عند ذلك ولا يتساءلون، ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأما قوله ما كنا مشركين ولا يكتمون الله حديثا، فإن الله يغفر لأهل الأخلاص ذنوبهم، وقال المشركون تعالوا نقول لم نكن مشركين، فختم على أفواههم فتنطق أيديهم، فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثا، وعنده يومئذ يود الذين كفروا الآية. وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دحى الأرض ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى، وخلق الجبال والأكام وبينهما في يومين آخرين، فخلقت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام، وخلقت السماء في يومين، وكان الله غفورا رحيما سمى نفسه بذلك، وذلك قوله إني لم أزل كذلك، فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد، فلا يختلف عليك القرآن، فإن كل من عند الله. هكذا رواه البخاري مختصرا. ورواه البرقاني في صحيحه من الطريق التي أخرج البخاري بعينها من طريق شيخ البخاري بعينه بألفاظه التامة أن ابن عباس جاءه رجل فقال يا ابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، فقد وقع ذلك في صدري. فقال ابن عباس: التكذيب. فقال الرجل: ما هو بتكذيب ولكن اختلاف. قال: فهلم ما وقع في نفسك. فقال له الرجل: أسمع الله يقول: فلا أنسى بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال في آية أخرى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وقال في آية أخرى: ولا يكتمون الله حديثا. وقال في آية أخرى: والله ربنا ما كنا مشركين. فقد كتموا في هذه الآية. وفي قوله: أم السماء بناها رفع سمكاها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. فذكر في هذه الآية خلق السماء قبل خلق الأرض. وقال في الآية الأخرى: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقوله: وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله سميعا بصيرا، وكأنه كان ثم انقضى. فقال ابن عباس: هات ما في نفسك من هذا. فقال السائل: إذا أنبأتني بهذا فحسبي. قال ابن عباس: قوله فلا أنسى بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فهذا في النفخة الأولى ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فلا أنسى بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ثم إذا كان في النفخة الأخرى قاموا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأما قول الله عز وجل: والله ربنا ما كنا مشركين، وقوله ولا يكتمون الله حديثا، فإن الله تعالى يغفر يوم القيامة لأهل الإخلاص ذنوبهم، لا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره ولا يغفر شركا. فلما رأى المشركون قالوا: إن ربنا يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك، تعالوا نقول إن كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين. فقال الله تعالى: أما إذا كتموا الشرك فأختم على أفواههم فتنطق أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. فعند ذلك عرف المشركون أن الله لا يكتم حديثا، فذلك قوله: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وأما قوله: أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، فإنه خلق الأرض في يومين قبل خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين، ثم دحى الأرض ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى وشق فيها الأنهار وجعل فيها السبل وخلق الجبال والرمال والأكام وما فيها في يومين آخرين، فذلك قوله والأرض بعد ذلك دحاها. وقوله: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين وجعلت السماوات في يومين آخرين. وأما قوله: وكان الله سميعا بصيرا غفورا رحيما، وكان الله عزيزا حكيما، فإن الله جعل نفسه ذلك وسمى نفسه ذلك ولم ينهله أحدا غيره، وكان الله أي لم يزل كذلك. ثم قال ابن عباس: احفظ عني ما حدثتك واعلم أن ما اختلف عليك من القرآن أشباه ما حدثتك، فإن الله لم ينزل شيئا إلا أصاب به الذي أراد، ولكن الناس لا يعلمون، فلا يختلف عليك القرآن، فإن كل من عند الله. وهكذا رواه يعقوب ابن سفيان في تاريخه عن شيخ البخاري كما رواه البرقاني، وإنما يختلفان في يسير من الأحرف. وما ذكره أئمة السنة والحديث متعين لما جاء من الآثار من أنه سبحانه لم يزل كاملا بصفاته، لم تحدث له صفة ولا تزول عنه صفة، ليس هو بمخالف لقولهم إنه ينزل كما يشاء ويجيء يوم القيامة كما يشاء، وإنه استوى على العرش بعد أن خلق السماوات، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه خلق آدم بيديه، ونحو ذلك من الأفعال القائمة بذاته. فإن الفعل الواحد من هذه الأفعال ليس مما يدخل في مطلق صفاته، ولكن كونه بحيث يفعل إذا شاء هو صفته، والفرق بين الصفة والفعل ظاهر، فإن تجدد الصفة أو زوالها يقتضي تغير الموصوف واستحالته، ويقتضي تجدد كمال له بعد نقص أو تجدد نقص له بعد كمال، كما في صفات الموجودات كلها إذا حدث للموصوف ما لم يكن عليه من الصفات، مثل ما تجدد العلم ما لم يكن يعلمه، والقدرة على ما لم يكن يقدر عليه، ونحو ذلك، أو زال عنه ذلك بخلاف الفعل. وهكذا يقوله طوائف من أهل الكلام المخالفين للمعتزلة والذين هم أقرب إلى السنة منهم من المرجئة والكرامية، وطوائف من الشيعة كما نقلوا عن الكرامية الذين يقولون إنه تحله الحوادث من القول والإرادة والاستماع والنظر، ويقول مع ذلك لم يزل الله متكلما ولم يزل بمشيئته القديمة ولم يزل سميعا بصيرا، أجمعوا على أن هذه الحوادث لا تجب لله سبحانه وصفا ولا هي صفات له سبحانه. والذين ينازعون في هذا من المعتزلة ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم فيقولون لو قام فعل حادث بذات القديم لا تصف به وصار الحادث صفة له، أي لا معنى لقيام المعاني واختصاصها بالذوات إلا كونها صفات لها، فلو قامت الحوادث من الأفعال والأقوال والإرادات بذات القديم لا تصف بها كما اتصف بالحياة والقدرة والعلم والمشيئة ولو اتصف بها لتغير، والتغير عليه ممتنع، وهذا نزاع لفظي، فإن تسميته هذا صفة وتغيرا لا يوافقهم الأولون عليه، وليست اللغة أيضا موافقة عليه، فإنه لا تسمى قيام الإنسان وقعوده تغيرا له، ولا يطلق القول بأنه صفة له، وإن أطلق ذلك فالنزاع اللفظي لا يضر إلا إذا خلفت ألفاظ الشريعة، وليس في الشريعة ما يخالف ذلك، ولكن هؤلاء كثيرا ما يتنازعون في الألفاظ المجملة المتشابهة. قد قيل أكثر خلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء، قال الإمام أحمد في وصف أهل البدع: فهم مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب، مجتمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، ويتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. والذي يبين أن مجرد الحركة في الجهات ليست تغيرا ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأمر بتغيير المنكر باليد أو اللسان، ومعلوم أن تغير المنكر هو ما يخرجه عن أن يكون منكرا، وذلك لا يحصل إلا بإزالة صورته وصفته، لا بتحريكه من حيز إلى حيز. فتغيير الخمر لا يحصل بمجرد نقلها من حيز إلى حيز، بل بإراقتها أو إسادها مما فيه استحالة صورتها. وكذلك من رأى من يقتل غيره لم يكن تغيير ذلك بمجرد النقل الذي ليس فيه زوال صورة القاتل، بل لا بد من زوال صورة القتال، وكذلك الزانيان، وكذلك المتكلم بالبدعة والداعي، ليس تغيير هذا المنكر مجرد التحويل من حيز إلى حيز، وأمثال ذلك كثيرة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بتغيير المنكر، وذلك لا يحصل قط بمجرد النقل في الأحياز والجهاد، إذ الأحياز والجهاد متساوية، فهو منكر هنا كما أنه منكر هناك، علم أن هذا لا يدخل في مسمى التغيير، بل لا بد في التغيير من إزالة صورة موجودة، وأن ذلك قد يحصل بالنقل، لكن الغرض أن مجرد الحركة كحركة الشمس والقمر والكواكب لا يسمى تغييرا، بخلاف ما يعرض الجسد من الخوف والمرض والجوع ونحو ذلك مما يغير صفته. قلت: وفي هذا الكلام الذي ذكره الإمام أحمد رد على الطائفتين المختلفتين في معنى قول أحمد والسائر السلفي في معنى أن القرآن غير مخلوق، هل المراد أنه قديم لازم لذاته لا يتعلق بالمشيئة والقدرة كالعلم، أو المراد أنه لم يزل متكلما كما يقال لم يزل خالقا؟ وقد ذكر الخلاف في ذلك عن أصحاب الإمام أحمد أبو بكر عبد العزيز في كتاب المقنع، وذكره عنه القاضي أبو يعلى في كتاب البيان في القرآن، مع أن القاضي وأتباعه يقولون بالقول الأول، ويتأولون كلام أحمد المخالف لذلك على الأسماع ونحوه، وليس الأمر كذلك. وهذه المسألة التي وقعت الفتنة بها بين الإمام أبي بكر بن خزيمة وبعض أصحابه، وكلام أحمد والأئمة ليس هو قول هؤلاء ولا قول هؤلاء، بل فيه ما أثبته هؤلاء من الحق وما أثبته هؤلاء من الحق، وكل من الطائفتين أثبت من الحق ما أثبته. فإن الإمام أحمد قد بيّن أنه لم يزل متكلما إذا شاء، وإذا نظر ذلك بالعلم والقدرة والنور فليس كالمخلوقات البائنة عنه، لأن الكلام من صفاته وليس كالصفة القائمة به التي لا تتعلق بمشيئته، لأن الكلام متعلق بمشيئته. ولهذا قال أحمد في رواية حنبل: لم يزل الله متكلما عالما غفورا. وقد ذكرنا كلام ابن عباس في دلالة القرآن على ذلك، فذكر أحمد ثلاث صفات: المتكلما عالما غفورا، فالمتكلم يشبه العلم من وجه ويشبه المغفرة من وجه، فلا يشبه بأحدهما دون الآخر، فالطائفة التي جعلته كالعلم من كل وجه، والطائفة التي جعلته كالمغفرة من كل وجه قصرت في معرفته، وليس هذا وصفا له بالقدرة على الكلام، بل هو وصف له بوجود الكلام إذا شاء، وسيجيء كلام أحمد في رواية المروذي. وقوله: إن الله لم يخلو من العلم والكلام وليس من الخلق لأنه لم يخلو منهما ولم يزل له متكلما عالما، فقد نفى عنهما الخلق في ذاته أو غير ذاته، وبين أنه لم يخلو منهما. وهذا يبين أنه لم يخلق القرآن لا في ذاته ولا خارجا عنه، وفي كلامه دليل على أن قول القائل تحله الحوادث أو لا تحله الحوادث كلاهما منكر عنده، وهو مقتضى أصوله، لأن في ذلك بدعة وفي إثباته أيضا بدعة. ولهذا أنكر أحمد على من قال القرآن محدث إذا كان معناه عندهم معنى الخلق المخلوق، كما روى الخلال عن الميموني أنه قال لأبي عبد الله: ما تقول في من قال إن أسماء الله محدثة؟ فقال: كافر. ثم قال لي: الله من أسمائه، فمن قال إنها محدثة فقد زعم أن الله مخلوق، وأعظم أمرهم عنده، وجعل يكفرهم، وقرأ علي: الله ربكم ورب آبائكم الأولين، وذكر آية أخرى. وقال الخلال: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يحكي عن أبيه كلامه في داود الأصبهلي وكتاب محمد بن يحيى النيسابوري، قال: جاءني داود فقال: تدخل على أبي عبد الله وتعلمه قصتي، وأنه لم يكن مني، يعني ما حكوا عنه. قال: فدخلت على أبي فذكرت ذلك له، قال: ولم أعلم أنه على الباب، فقال لي كذب، قد جاءني كتاب محمد بن يحيى، هات تلك الضبارة. قال الخلال وذكر الكلام فلم أحفظه جيدا، فأخبرني أبو يحيى زكريا بن الفرج البزاز قال جئت يوما إلى أبيك المروذي وإذا عنده عبد الله بن أحمد، فقال له أبو بكر أحب أن تخبر أبا يحيى ما سمعت من أبيك في داود الأصبهاني. فقال عبد الله لما قدم من خراسان جاءني فسلم علي فسلمت عليه، فقال لي قد علمت شدة محبتي لكم وللشيخ وقد بلغاه عني كلام، فأحب أن تعذرني عنده وتقول له أن ليس هذا مقالتي أو ليس كما قيل لك. فقلت لا يريد، فأبى، فدخلت إلى أبي فأخبرته أن داود جاء، فقال إنه لا يقول بهذه المقالة وأنكر. قال جئني بأضبارة الكتب تلك، فأخرج منها كتابا فقال هذا كتاب محمد بن يحيى النيسابوري، وفيه أنه يعني داود الأصبهني أحل في بلادنا الحال والمحل، وذكر في كتابه أنه قال القرآن محدث، فقلت له إنه ينكر ذلك، فقال محمد بن يحيى أصدق منه، لا يقبل قوله العدو لله أو نحو ما قال أبو يحيى. وأخبرني أبو بكر المروذي بنحو ذلك. قال الخلال وأخبرني الحصين بن عبد الله عن الخراقي ولد أبي القاسم صاحب المختصر، قال سألت أبو بكر المروذي عن قصة داود الأصبهني وما أنكر عليه أبو عبد الله، فقال كان داود خرج إلى خراسان إلى إسحاق ابن راهوية فتكلم بكلام شاهد عليه أبو نصر عبد المجيد وشيخ من أصحاب الحديث من قطيعة الربيع، شهدوا عليه أنه قال القرآن محدث، فقال لي أبو عبد الله من داود ابن علي لا فرج الله عنه، فقلت هذا من غلمان أبي ثور، قال جاءني كتاب محمد بن يحيى النيسابوري أن داود الأصبهني قال لبلدنا إن القرآن محدث، ثم إن داود قدم إلى ها هنا فذكر نحو قصة عبد الله. قال الموازي وحدثني محمد بن إبراهيم النيسابوري أن إسحاق بن إبراهيم بن رهوية لما سمع كلام داود في بيته واتب عليه إسحاق فضربه وأنكر عليه، هذه قصته. قال الخلال أخبرني محمد بن جعفر الرشدي قال لقيت محمد بن يحيى بالبصرة عند بندار فسألته عن داود فأخبرني بمثل ما كتب به محمد بن يحيى إلى أحمد بن حنبل، وقال خرج من عندنا من خراسان بأسوأ حال وكتب لي بخطه وقال شهد عليه بهذا القول بخراسان علماء نيسابور. قلت أما الذي تكلم به عند إسحاق فأظن كلامه في مسألة اللفظ، فإنه قال الأمرين كما قال الخلال، سمعت أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة، سمعت أبا عبد الله بن محمد بن الحسين بن صديح قال سمعت داود الأصبهاني يقول القرآن محدث ولفظي بالقرآن مخلوق. قلت فأنكر الأئمة على داود قوله إن القرآن محدث لوجهين، أحدهما أن معنى هذا عند الناس كان معنى قول من يقول القرآن مخلوق، وكانت الواقفة الذين يعتقدون أن القرآن مخلوق ويظهرون الوقفة فلا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق، يقولون إنه محدث، ومقصودهم مقصود الذين قالوا هو مخلوق، فيوافقونهم في المعنى ويستترون بهذا اللفظ ويمتنعون عن نفي الخلق عنه. وكان إمام الواقفة في زمن أحمد محمد بن شجاع الثلجي يفعل ذلك، هو تلميذ بشر الدرسي وكانوا يسمونه ترس الجهمية، ولهذا ذكر أهل المقالات عنه ذلك. قال الأشعري في كتاب المقالات القول في القرآن قالت المعتزلة والخوارج وأكثر الزيدية والمرجئة وكثير من الرافضة إن القرآن كلام الله وإنه مخلوق لله لم يكن ثم كان، وقال هشام بن الحكم ومن ذهب مذهبه إن القرآن صفة لله لا يقال إنه مخلوق ولا إنه خالق، هكذا الحكاية عنه. وزاد البلخي في الحكاية عنه أنه قال لا يقال غير مخلوق أيضا كما لا يقال مخلوق لأن الصفات لا توصف. وحكى زرقان عنه أن القرآن على ضربين، إن كنت تريد المسموع فقد خلق الله الصوت المقطع وهو رسم القرآن، وأما القرآن ففعل الله مثل العالم والحركة منه لا هو هو ولا هو غيره. قال محمد بن شجاع الثلجي ومن وافقه من الواقفة إن القرآن كلام الله وإنه محدث كان بعد أن لم يكن وبالله كان، وهو الذي أحدثه امتنع من إطلاق القول بأنه مخلوق أو غير مخلوق. وقال زهير الأثري إن القرآن كلام الله محدث غير مخلوق وإنه يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد، وبلغني عن بعض المتفقهة أنه كان يقول إن الله لم يزل متكلما بمعنى أنه لم يزل قادرا على الكلام ويقول إن كلام الله محدث غير مخلوق. قال وهذا قول داود الأصبهاني. وقال أبو معاذ التومني القرآن كلام الله وهو حدث وليس بمحدث وفعل وليس بمفعول، وامتنع أن يزعم أنه خالق خلق ويقول ليس بخلق ولا مخلوق وأنه قائم بالله، ومحال أن يتكلم الله بكلام قائم بغيره كما يستحيل أن يتحرك بحركة قائمة بغيره. وكذلك يقول في إرادة الله ومحبته وبغضه إن ذلك أجمع قائم بالله. وكان يقول إن بعض القرآن أمر وهو الإرادة من الله للإيمان، لا معنى أن الله أراد الإيمان هو أنه أمر به. وحكى زرقان عن معمر أنه قال إن الله تعالى خلق الجوهر والأعراض التي هي فيه هي فعل الجوهر وإنما هي فعل الطبيعة، فالقرآن فعل الجوهر الذي هو فيه بطبعه، فهو لا خالق ولا مخلوق، وهو محدث للشيء الذي هو حال فيه بطبعه. وحكي عن ثمامة بن أشرس النميري أنه قال يجوز أن يكون من الطبيعة ويجوز أن يكون الله تعالى يبتدئه، فإن كان الله ابتداه فهو مخلوق، وإن كان فعل الطبيعة فهو لا خالق ولا مخلوق. قال وهذا قول عبد الله بن كلاب. قال عبد الله بن كلاب إن الله لم يزل متكلما، وإن كلام الله صفة له قائمة به، وإنه قديم بكلامه، وإن كلامه قائم به، كما أن العلم قائم به والقدرة قائمة به، وهو قديم بعلمه وقدرته، وإن الكلام ليس بحرف ولا صوت، ولا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتباعد ولا يتغير، وإنه معنى واحد بالله تعالى، وإن الرسم هو الحروف المتغيرة وهو قراءة القرآن، وإنه خطأ أن يقال كلام الله هو هو أو بعضه أو غيره، وإن العبارات عن كلام الله تعالى تختلف وتتغير، وكلام الله ليس مختلف ولا متغير، كما أن ذكرنا لله يختلف ويتغير، والمذكور لا يختلف ولا يتغير، وإنما سمي كلام الله عربيا لأن الرسم الذي هو العبارة عنه وهو قراءته عربي، فسمي عربيا لعلة، وكذلك يسمى عبرانيا لعلة، وهي أن الرسم الذي هو عبارة عنه عبراني، وكذلك سمي أمرا لعلة ونهيا لعلة وخبرا لعلة، ولم يزل الله متكلما قبل أن يسمي كلامه أمرا، وقبل وجود العلة التي بها سمي كلامه أمرا، وكذلك القول في تسمية كلامه نهيا وخبرا، وأنكر أن يكون البارئ لم يزل مخبرا ولم يزل ناهيا، وقال إن الله لا يخلق شيئا إلا قال له كن، ويستحيل أن يكون قوله كن مخلوقا. قال وزعم عبد الله بن كلاب أن ما يسمع الناس يتلونه هو عبارة عن كلام الله، وأن موسى سمع الله متكلما بكلامه، وأن معنى قوله فأجره حتى يسمع كلام الله معناه حتى يفهم كلام الله. قال ويحتمل على مذهبي أن يكون معناه حتى يسمع التالين يتلونه. قال وقال بعض من أنكر خلق القرآن إن القرآن قد يكتب ويسمع، وإنه متغير غير مخلوق، وكذلك العلم غير القدرة والقدرة غير العلم، وإن الله تعالى لا يجوز أن يكون غير صفاته، وصفاته متغيرة وهو غير متغير. قال وقد حكي عن صاحب هذه المقالة أنه قال بعض القرآن مخلوق وبعضه غير مخلوق، فما كان منه مخلوقا فمثل صفات المخلوقين وغير ذلك من أسمائهم والإخبار عن أفعالهم. قال وزعم هؤلاء أن الكلام غير محدث، وأن الله تعالى لم يزل به متكلما، وأنه مع ذلك حروف وأصوات، وأن هذه الحروف الكثيرة لم يزل الله بها متكلما. وحكي عن ابن الماجشون أن نصف القرآن مخلوق ونصفه غير مخلوق. وحكى بعض من يخبر عن المقالات أن قائلا من أصحاب الحديث قال ما كان علما من علم الله في القرآن فلا نقول مخلوق ولا نقول غير الله، وما كان منه أمرا ونهيا فهو مخلوق. وحكاه هذا الحكى عن سليمان بن جرير قال وهو غلط عندي. قال وحكى محمد بن شجاع أن فرقة قالت إن القرآن هو الخالق، وإن فرقة قالت هو بعضه. وحكى زرقان أن القائل بهذا وكيع بن الجراح، وأن فرقة قالت إن الله هو بعض القرآن، وذهب إلى أنه مسمى فيه، فلما كان اسم الله في القرآن والاسم هو المسمى كان الله في القرآن، وإن فرقة قالت هو إزلي قائم بالله لم يسبقه. قال الأشعري وكل القائلين إن القرآن ليس مخلوق كنحو عبد الله بن كلاب، ومن قال إنه محدث كنحو زهير، ومن قال إنه حدث كنحو أبي معاذ التوماني، يقولون إن القرآن ليس بجسم ولا عرض. قلت محمد بن شجاع وزرقان ونحوهما هم من الجهمية، ونقلهم عن أهل السنة فيه تحريف في النقل، وقد ذكر الأشعري في أول كتابه في المقالات أنه وجد ذلك في نقل المقالات، فإنه قال أما بعد، فإنه لابد لمن أراد معرفة الديانات والتمييز بينها من معرفة المذاهب والمقالات. ورأيت الناس في حكاية ما يحكون من ذكر المقالات ويصنفون في النحل والديانات من بين مقصر فيما يحكيه وغالط فيما يذكره من قول مخالفيه، وبين متعمد للكذب في الحكاية إرادة التشنيع على من خالفه، ومن بين تارك للتقصي في روايته لما يرويه من اختلاف المختلفين، ومن بين من يضيف إلى قول مخالفيه ما يظن أن الحجة تلزمهم به. قال وليس هذا سبيل الربانيين ولا سبيل الفطناء المتميزين، فحداني ما رأيت من ذلك على شرح ما التمس شرحه من أمر المقالات واختصار ذلك. قلت وهو نفسه وإن تحر فيما ينقله ضبطا وصدقا، لكنه أكثر ما ينقله من مذاهب الذين لم يقف على كتبهم وكلامهم هو من نقل هؤلاء المصنفين في المقالات كالزرقاني، وهو معتزلي وابن الراوندي، وهو شيعي، وكتاب أبي علي الجبائي ونحوهم، فيقع في النقل ما فيه من جهة هؤلاء مثل هذا الموضع. فإن ما ذكره محمد بن شجاع عن فرقة أنها قالت إن القرآن هو الخالق، وفرقة قالت هو بعضه، وحكاية زرقان أن القائل بهذا هو وكيع بن الجراح هو من باب النقل بتأويلهم الفاسد، وكذلك قوله إن فرقة قالت إن الله بعض القرآن فذهب إلى أن مسمى فيه، فلما كان اسم الله في القرآن والاسم هو المسمى كان الله في القرآن، وذلك أن الذي قاله وكيع وسائر الأئمة إن القرآن من الله يعنون أن القرآن صفة لله وأنه تعالى هو المتكلم به وأن الصفة هي مما تدخل في مسمى الموصوف. كما روى الخلال حدثني أبو بكر السالمي حدثني ابن أبي أويس سمعت مالك بن أنس يقول القرآن كلام الله من الله وليس شيء من الله مخلوق. ورواه اللالكائي من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني محمد بن يزيد الواسطي حدث سمعت أبا بكر أحمد بن محمد العمري سمعت ابن أبي أويس يقول سمعت خاري مالك بن أنس وجماعة العلماء بالمدينة فذكروا القرآن فقالوا كلام الله وهو منه وليس من الله شيء مخلوق. وقال الخلال وأخبرني علي بن حسين أن حنبلا حدثهم سمعت أبا نعيم الفضل بن دكين يقول أدركت الناس ما يتكلمون في هذا ولا عرفنا هذا إلا بعد منذ سنين. القرآن كلام الله منزل من عند الله لا يؤول إلى خالق ولا مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذا الذي لم نزل عليه ولا نعرف غيره. قال الخلال أنبأنا المروذي وأخبرني أبو سعيد بن أخي حجاج الأنماطي أنه سمع عمه يقول القرآن كلام الله وليس من الله شيء مخلوق وهو منه. وروى اللالكائي من حديث أحمد بن الحسين الصوفي حدثنا عبد الصمد مردوي قال اجتمعنا إلى إسماعيل بن علية بعدما رجع من كلامه، فكنت أنا وعلي فتى هشيم وأبو الوليد خلف الجوهري وأبو كنانة الأعور وأبو محمد مسور مولى المعلى صاحب هشيم، فقال له علي فتى هشيم نحب أن نسمع منك ما نؤديه للناس في أمر القرآن، فقال القرآن كلام الله وليس من الله شيء مخلوق، ومن قال إن شيء من الله مخلوق فقد كفر، وأنا أستغفر الله مما كان مني في المجلس. وروى من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أخبرت عن محرز بن عون قال محمد بن يزيد الواسطي علمه وكلامه منه وهو غير مخلوق. وقال عبد الله أنبأنا إسحاق بن بهلول سمعت ابن أبي أويس يقول القرآن كلام الله ومن الله وما كان من الله فليس مخلوق. وقال الخلال في كتاب السنة أخبرني محمد بن سليمان قال قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل ما تقول في القرآن؟ قال عن أي قالة تسأل؟ قلت كلام الله. قال كلام الله وليس مخلوق، ولا تجزع أن تقول ليس مخلوق، فإن كلام الله من الله ومن ذات الله وتكلم الله به وليس من الله شيء مخلوق. وروي عن جماعة عن أحمد بن الحسن الترمذي قال سألت أحمد فقلت يا أبا عبد الله قد وقع في القرآن بأمر القرآن ما قد وقع، فإن سئلت عنه ماذا أقول؟ فقال لي ألست أنت مخلوقا؟ قلت نعم. فقال أليس كل شيء منك مخلوقا؟ قلت نعم. قال فكلامك أليس هو منك وهو مخلوق؟ قلت نعم. قال فكلام الله أليس هو منه؟ قلت نعم. قال فيكون شيء من الله عز وجل مخلوقا؟ قال الخلال وأخبرني عبد الله بن حنبل حدثني حنبل سمعت أبا عبد الله يقول قال الله في كتابه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فجبرائيل سمعه من الله تعالى وسمعه النبي من جبرائيل صلى الله عليه وسلم وسمعه أصحاب النبي من النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرآن كلام الله غير مخلوق ولا نشك فيه ولا نرتاب. وأسماء الله تعالى في القرآن وصفاته في القرآن، القرآن من علم الله وصفاته منه، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، والقرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فقد كنا نهاب الكلام في هذا حتى أحدث هؤلاء ما أحدثوا وقالوا ما قالوا ودعوا الناس إلى ما دعوهم إليه فبان لنا أمرهم وهو الكفر بالله العظيم. ثم قال أبو عبد الله لم يزل الله عالما متكلما نعبد الله بصفات غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه، سميع عليم غفور رحيم عالم الغيب والشهادة علام الغيوب، فهذه صفات الله تبارك وتعالى وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد، وهو على العرش بلا حد كما قال ثم استوى على العرش كيف شاء، المشيئة إليه والاستطاعة له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا يبلغ وصفه الواصفون، وهو كما وصف نفسه نؤمن بالقرآن محكمه ومتشابهه كل من عند ربنا. قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نترك الجدال في القرآن والمراء فيه، لا نجادل ولا نماري، ونؤمن به كله ونرده إلى عالمه تبارك وتعالى، فهو أعلم به منه بدأ وإليه يعود. قال أبو عبد الله وقال لي عبد الرحمن بن أسحاب كان الله ولا قرآن؟ فقلت مجيبا له كان الله ولا علم، فالعلم من الله وله وعلم الله منه والعلم غير مخلوق، فمن قال إنه مخلوق فكفر بالله وزعم أن الله مخلوق فهذا الكفر الصريح البين. قال وسمعت عبد الله بن أحمد قال ذكر أبو بكر الأعين قال سئل أحمد بن حنبل عن تفسير قوله القرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود، قال أحمد منه خرج هو المتكلم به وإليه يعود. قال الخلال وأخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني حدثنا أبو يعقوب وإسحاق بن إبراهيم يعني بن راهوية عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أدركت الناس منذ 70 سنة أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم يقولون الله خالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله منه خرج وإليه يعود. قال الخلال حدثني عبد الله بن أحمد حدثني محمد بن إسحاق الصغاني حدثني أبو حاتم الطويل قال قال وكيع من قال إن كلام الله ليس منه فقد كفر ومن قال إن شيئا منه مخلوق فقد كفر. وروى أبو القاسم اللالكائي قال ذكر أحمد بن فرح الضرير قال حدثنا علي بن الحسن الهاشمي قال حدثنا عمي قال سمعت وكيع بن الجراح يقول من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن شيئا من الله مخلوق. فقلت يا أبا سفيان من أين قلت هذا؟ قال لأن الله يقول ولكن حق القول مني ولا يكون شيئا من الله مخلوقا. قال اللالكائي وكذلك فسره أحمد بن حنبل ونعيم بن حماد والحسن بن الصباح البزار وعبد العزيز بن يحيى الكناني. فهذا لفظ وكيع بن الجراح الذي سماه زرقان وهو لفظ سائر الأئمة الذين حرف محمد بن شجاع قولهم فإن قولهم كلام الله من الله يريدون به شيئين أحدهما أنه صفة من صفاته وصفة مما تدخل في مسمى اسمه. وهذا كما قال الإمام أحمد فالعلم من الله وله وعلم الله منه وكقوله صفاته منه وقوله وقول غيره من الأئمة ما وصف الله به نفسه وسمى من نفسه. ولا ريب أن هذا يقال في سائر الصفات كالقدرة والحياة والسمع والبصر وغير ذلك فإن هذه الصفات كلها من الله أي مما تدخل في مسمى اسمه. والثاني يريدون بقولهم كلام الله منه أي خرج منه وتكلم به كقوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا وذلك كقوله ولكن حق القول مني وقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وهذا اللفظ والمعنى مما استفضت به الأثر كما قد تقدم رواياته عن ابن عباس أنه كان في جنازة فلما وضع الميت في لحده قام رجل وقال اللهم رب القرآن اغفر له. فوثب إليه ابن عباس فقال ما القرآن منه. وفي الرواية الأخرى فقال ابن عباس القرآن كلام الله وليس بمربوب منه خرج وإليه يعود. وقد رواه الطبراني في كتاب السنة أيضا. حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري حدثنا عاصم بن علي حدثنا أبي عن عمران بن حدير عن عكرمة قال كان ابن عباس في جنازة فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال اللهم رب القرآن أوسع عليه مدخله اللهم رب القرآن اغفر له. فالتفت إليه ابن عباس فقال ما القرآن كلام الله وليس مربوب منه خرج وإليه يعود. وقال الخلال حدثني المرادي في كتابه الذي عارضه على أحمد بن حنبل قال قد أخبرني شيخ أنه سمع ابن عيينة يقول القرآن خرج من الله. قال وحدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل حدثنا ابن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاط عن جبير بن نفير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه يعني القرآن. قال وحدثنا عباس الوراق وغيظه عن أبي النضر بن هاشم عن أبي النضر هاشم بن القاسم حدثنا بكر بن غنيس عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن أرطاط عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقرب العباد إلى الله مثل ما خرج منه يعني القرآن الحديث. قلت والأول المرسل أثبت من هذا وقد رواه الترمذي فقال حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو النضر حدثنا بكر بن خنيسة عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن أرطاطة عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما وإن البر لا يذر على رأس العبد ما دام في صلاته وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه. قال أبو النضر يعني القرآن. قال الترمذي هذا حديث غريب لا يعرفه إلا من هذا الوجه وبكر بن خنيس قد تكلم فيه ابن مبارك وتركه في آخر أمره. وقد روى هذا الحديث عن زيد بن أرضاة عن جبير بن نفير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا حدثنا بذلك إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرضاة عن جبير بن نفير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج منه يعني القرآن. وروى أبو القاسم اللالكائي حديث عمرو بن دينار المتقدم وذكره من طريق محمد بن جرير الطبري حدثنا محمد بن أبي منصور الأملي حدثنا الحكم بن محمد أبو مروان الأولي حدثنا ابن عيينة سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ إليه يعود. قال اللالكائي وروى عبد العزيز ابن منيب المروزي عن ابن عيينة بهذا اللفظ. قال ورواه عبد الرحمن بن أبي حاتم عن محمد بن عمار بن الحارث حدثنا أبو مروان الطبري بمكة وكان فاضلا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت مشيختنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. قال محمد بن عمار ومن مشيختي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس وجابر وذكر جماعة. قال ورواه محمد بن مقاتل المروذي سمعت أبا وهب وكان من ساكن مكة وكان رجل صدق عن ابن عيينة بهذا اللفظ. وكذلك رواه يزيد بن وهب عن سفيان ومحمد بن عبد الله ابن ميسرة عن سفيان بهذا اللفظ. قلت وكذلك رواه البخاري عن الحكم بهذا اللفظ لكنه اقتصر به على سفيان. فقال حدثني الحكم بن محمد الطبري وكتبت عنه بمكة حدثنا سفيان بن عيينة قال أدركت مشيختنا منذ 70 سنة منهم عمرو بن دينار يقولون القرآن كلام الله وليس مخلوق ولم يروه إلا لك أي هكذا عن غير البخاري. وإسحاق بن راهويه قد أثبت اللفظين جميعا عن ابن عيينة عن عمرو المكتمل الإسناد والمتن. وإنما سمى والله أعلم زرقان وكيعا لأنه كان من أعلم الأئمة بكفر الجهمية وباطن قولهم وكان من أعظمهم ذما لهم وتنفيرا عنهم. فبلغ الجهمية من ذمه لهم ما لم يبلغهم من ذم غيره إذ هم من أجهر الناس بالآثار النبوية وكلام السلف والأئمة كما يشهد بذلك كتبهم. ومحمد بن شجاع هو مجروح متهم في روايته وترجمته في كتب الجرح والتعديل ترجمة معروفة وتجريح حكام الجرح والتعديل له مشهور. قال البخاري في كتاب خلق الأفعال حدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله حدثني محمد بن قدامة اللؤلؤي الأنصاري قال سمعت وكيعا يقول لا تستخفوا بقولهم القرآن مخلوق فإنه من شر قولهم إنما يذهبون إلى التعطيل. قال البخاري وقال وكيع الرافضة شر من القدرية والحرورية شر منهما والجهمية شر هذه الأصناف. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما ويقولون لم يكلم ويقولون الإيمان بالقلب. قال البخاري وقال وكيع احذروا هؤلاء المرجئة وهؤلاء الجهمية والجهمية كفار والمريسي جهمي وعلمتم كيف كفروا. قالوا تفكيك المعرفة وهذا كفر والمرجئة يقولون الإيمان قول بلا فعل وهذا بدعة. فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يستتاب فإن تاب إلا ضربت عنقه. قال وقال وكيع على المريسي لعنة الله يهودي هو أو نصراني. فقال له رجل كان أبوه أو جده يهوديا أو نصرانية. قال وكيع على أصحابه لعنة الله القرآن كلام الله. وضرب وكيع إحدى يديه على الأخرى وقال سيء ببغداد يقال له المريسي يستتاب فإن تاب إلا ضربت عنقه. قال البخاري وسئل عبد الله بن إدريس عن الصلاة خلف أهل البدع فقال لم يزل في الناس إذا كان فيهم مرضي أو عدل فصل خلفه. قلت فالجهمية قال لا هذه من المقاتل هؤلاء لا يصلى خلفهم ولا يناكحون وعليهم التوبة. وسئل حفص بن غياث فقال فيهم ما قال ابن إدريس. قيل فالجهمية قال لا أعرفهم. قيل له قوم يقولون القرآن مخلوق قال لا جزاك الله خيرا أوردت على قلب شيئا لم يسمع به قط. قلت فإنهم يقولونه. قال هؤلاء لا يناكحون ولا تجوز شهادتهم. انتهى مجلسنا هذا وبه انتهى المجلد الأول من كتاب التسعينية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.